بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، فالطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ختمت المرة 25 من القرآن الكريم، وبدأنا القراءة في الختمة الجديدة إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والقبول، نسأل الله التوفيق والقبول. وقلما يعني في المرات اللي فاتت 25 قلما التقينا مع افتتاح القرآن، ولكن بعد استخارة الله سبحانه وتعالى جل شأنه أن نتكلم عن السورة التي نقرأها في كل مرة، في كل ليلة، في كل يوم، في كل ركعة، في كل صلاة، سورة الفاتحة. الفاتحة فاتحة الكتاب، بها افتتح لحكمة علية عالية. الفاتحة التي ربنا افترضها علينا في كل ركعة، ولهذا أيضا مغزى وأهمية وحكمة عالية. الفاتحة فاتحة التي نصت الأحاديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد أنها هي أعظم سورة في القرآن. إذن هي الفاتحة، وتسمى سورة الأساس على أنها أساس القرآن، وسميت أم الكتاب بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت الشافية والواقية والرقية لأسباب كثيرة معلومة لدى أكثر المسلمين. والذي يؤكد أهميتها بعد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم الكتاب، هي أم القرآن، هي الأساس. وأم الكتاب زي ما قلنا أم القرآن يعني أصل القرآن، وأساس القرآن يعني اجتمعت فيها معاني القرآن كله، اجتمعت فيها معاني القرآن كله. يعني الذي يتدبر سورة الفاتحة وينظر في مضمونها يجد فيها مضمون القرآن الكريم. لكن قبل أن نتحرك، لماذا ربنا افترضها؟ افترضها ربنا علينا كما يرى بعض أهل العلم على اعتبار أنها ضرورة لا غنى للإنسان عنها، ربنا فرض عليها، فرض علينا نقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة، ليدل لك على أنها مهمة للإنسان، لأن الأشياء المهمة ربنا جعلها متاحة لكل إنسان، كما أن الإنسان لا يستغني عن الهواء يتنفسه أو الماء يشربه أو الغذاء يحتاج إليه في بدنه. ما فيش واحد يعيش من غير نفس، فيش واحد غير يعيش من غير مية أو يعيش من غير غذاء. فكذلك الفاتحة بالنسبة للإنسان العبد الذي يريد أن يعبد الله ويعيش في هذه الحياة عبدا لله سبحانه وتعالى، لا غنى له عن الفاتحة بمضمونها، كما أنه لا غنى له عن الهواء والماء. وعشان كده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى افترضها علينا، عشان احنا محتاجين ليها. وأيضا من رحمة الله أنها ابتدأت بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وثني في قراءتها في الآية الثانية الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. من رحمته أنه افترضها علينا، ولا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، ولا تصح الصلاة إلا بصحة قراءة الفاتحة. ورغم أنها يسيرة لكنها أعظم سورة في القرآن، كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يقول مضمونها هو مضمون القرآن، لأن القرآن هو رسالة الله إلى خلقه التي بيّن فيها ربنا سبحانه وتعالى أمورا لا غنى للناس عنها. من رحمة الله أنه أنزل القرآن وبيّن فيه أمورا نحتاجها جميعا، أولها معرفة الله. الإنسان لكي يكون عبدا لله، عبدا حقيقيا بواقعه وبفعله وبقوله وتكون حياته لله، لابد أن يتعرف على من خلقه. ومن رحمة الله أنه عرفنا على ذاته وصفاته وأفعاله، لأن الإنسان بطبيعته عاجز أن يعرف الله لولا أن الله عرفنا على ذاته وصفاته وأفعاله، لأن الله لا نراه بأعيننا ولم نسمعه بآذاننا ولا نلمسه بحواسنا، وإنما من رحمته أنه عرفنا على ذاته وعلى أفعاله وعلى صفاته. فمن رحمته أيضا أنزل القرآن، والقرآن بين ذلك، كل ذلك مجمل في الفاتحة، مجمل في الفاتحة. فالله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن عرفنا على مقصوده من خلقه، الغاية من الخلق والهدف من الخلق إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، هذا بيّنه القرآن بيانا كافيا شافيا، فأرسل رسله وأنزل وحيه وبين ذلك في القرآن. إذا كانت الأنبياء جميعا جاءت لتبين للبشر للناس ماذا يريد الله من عباده، أن يعبدوه، أن يعيشوا حياة بصورة معينة بكيفية معينة، استقرار حياة، أن يعمروا هذه الحياة، أن يعيشوا على الأرض خلفاء عن الله، هذه الأهداف الأساسية لوجود الناس على الأرض، القرآن بينها، والفاتحة أجملت كل ذلك. والفاتحة أجملت صفات الله وأفعاله وأسمائه، وبينت الغاية من خلق الناس، وبينت دور الرسالات والرسل في هذه الحياة، وبينت المنهج الذي يحيا به الناس على هذه الأرض. التعرف على الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيده، الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وخلق المخلوقات كلها ورزقنا ورزق المخلوقات كلها، الله الذي أنزل شرائعه ليبين للناس كيف يعيشون على هذه الحياة وكيف يستعدون لما بعدها. الفاتحة لما تبدأ بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا أن الرحمن من رحمة الله أنه هو الرحمن الرحيم، بيّن لخلقه ماذا يريد منهم بعد أن عرفهم على ذاته وصفاته وعلى أفعاله من رحمته. وطبعا بسم الله تبركا بذكر الله سبحانه وتعالى وبسم الله يكون البدء ويكون الانتهاء، وبسم الله تكون الحياة وبسم الله تنتهي الحياة، وبسم الله يستهدف الأحياء الحياة النعيم، حياة النعيم في الآخرة. والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم، ففي كلام كثير لكن يعني نختصر. بسم الله نبدأ بإذن الله وبتوجيه من الله وبإقدار من الله نبدأ، لولا أن الله يخلينا نقدر نتكلم ونقرأ ونعبده ونبقى مسلمين ما كناش هنقدر نعمل كده. فبسم الله الابتداء. الحمد لله ثناء ومدح وشكر للذي خلق ورزق وأمد وعلم وبين لنا وعرفنا على ذاته. ولذلك قالوا أن في خمس سور بدأت بالحمد لله رب العالمين في القرآن الكريم. الفاتحة جمعت كل معاني الحمد، يعني الحمد لله في أول سورة الأنعام دائرة الخلق والخلق الناس وأصلهم وبدايتهم، وأنها من قدم أنها الخلق من قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه خلقهم وأمدهم بما يحييهم في هذه الدنيا وحفظ لهم حياتهم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم ما تكسبون. هذا الحمد مبين بتفاصيله وحيثياته. نحمد الله لأنه خلق، لأنه علم، لأنه رزق، لأنه مدنا بالحياة. والحمد لله أيضا بدأت بها سورة الكهف، وتبين فيها أنه يحمد على أنه بين الخلق ماذا يريد بإنزال كتابه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن وينذر الذين ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين. يبقى القرآن بيان لما يحتاجه الناس في هذه الحياة، وبشارة لمن يستقيم في هذه الحياة، وإنذار لمن يحيد عن الطريق المستقيم في هذه الحياة. الفاتحة بينت هذا الكلام. سورة سبأ، الحمد لله على علمه الذي له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وإيجادا، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما تسرون ويعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، لأنه عليم من صفاته سبحانه وتعالى جل شأنه، ولأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولأنه بيّن مراده حمد في هذه السورة لها سورة سبأ. يبقى عندك سورة الأنعام، سورة كهف، سورة سبأ. الحمد لله فاطر السماوات والأرض خلقهم على الكافية الحكيمة التي يعني يكون بها الكون متزنا، وخلق الملائكة يعني لها وظائفها التي لا تكاد تعد ولا تحصى، ولا تستقيم الحياة إلا بما يؤديه الملائكة من وظائف، ومن أهمها حفظ هذا الإنسان، ومن أهمها نزول الوحي، ومن أهمها تدبير هذا الكون بقدرة الله وبإذن الله وبتوفيق الله، وبأنه هو الذي خلق هذه الملائكة. الفاتحة جمعت كل هذه الأمور التي من أجلها يحمد الله، ولذلك قال الحمد لله رب العالم. يعني سورة تكلم عن الخلق، وسورة تكلم عن الملك، وسورة عن الملك، وسورة عن التدبير الكون، وسورة عن علمه. هذه قالت أنه رب العالمين، رباهم لأنه عليم، رباهم لأنهم قدير، رباهم لأنهم رحيم، رباهم بأنه خلقهم وأوجدهم وأمدهم بما يحييهم، ورباهم بالشرائع التي أنزلها. من هذه الشرائع الوحي والأنبياء والرسل، وجاء هذا في السورة إن الصراط المستقيم، الصراط المستقيم لا يظهر، لا يعرفه الناس إلا بالوحي، والصراط المستقيم لا يعرفه الناس إلا عن طريق الأنبياء. صراط الذين أنعمت عليهم الذين استقاموا والذين بشرتهم الآيات، السورة السابقة، غير المغضوب عليهم الذين انحرفوا لجهلهم أو لتقصيرهم في العمل، غير المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين الذين جهلوا فلم يعملوا. والإنسان لا قيمة له إذا لم يعلم مراد الله منه، ربنا خلقنا ليه، ولا قيمة له إذا علم ولم يعمل. فاليهود علموا ولم يعملوا، مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار ثم لم يحملوها كمثل الحمار، علموا كل العلوم التي تطلب بها الأعمال في هذه الحياة ولم يعملوا فغضب الله عليهم. والنصارى ضلوا لأنهم لم يعلموا مراد الله منهم. فالذي يعني لا يعلم أو يعلم ولا يعمل، هذا يعني ليس على الصراط المستقيم. والقرآن بيّن كل هذا، تكلم عن هذا الفريق وعن هذا الفريق وعن عاقبة هذا وعاقبة هذا، وبيّن تبشيرا وتحذيرا وإنذارا. الفاتحة اختصرت هذا الكلام. وإذا كانت الرسالات جاءت لتبين للناس صفات الله، فصفات الله أنه رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين. هذه الصفات جمعت، أولا قالوا أن الله والرحمن والرحيم والملك، هي جمعت كل صفات الله. لو جمعت كل أسماء الله والصفات التي موجودة في هذه الأسماء، الله الاسم العلم على الذات، شرحناه في أسماء الله الحسنى. وأنت لا تجد صفة من صفات الله إلا تنسب إلى الله، إلى لفظ الجلالة. الله رحمن، الله رحيم، الله خالق، الله رازق، الله ودود، الله كريم، الله واسع، الله كذا، الله كذا. فالله موجود في الفاتحة وتكرر في البسملة وفي الحمد لله. ثم الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحيم موصف بالرحمة، فلا تأتي رحمة إلا تصدر عنه. وخلق العباد رحمة، ورزق العباد رحمة، وتدبير هذا الكون وشؤونه رحمة، وما أنت فيه من كل نعم رحمة. كونك تتكلم، كونك تبصر، كونك تسمع، كونك تعقل، كونك تختار الأفضل من الذي هو في يعني أقل في أفضليته، أو تختار الأصوب على الخطأ، الصواب على الخطأ، كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا الله سبحانه وتعالى خلق ويملك، استحق الحمد لأنه خلق ويملك حتى وإن وجد. بعض الناس من يملك أشياء في الدنيا فهو من عند الله وبإقدار الله، ربنا اللي قدر لي أنا أشتغل وأكسب ويبقى عندي مال، أشتغل وأكسب وأبني بيت، أشتغل وأكسب وأتزوج، أشتغل وأكسب ويبقى. من اللي أقدرني إلى هذا؟ أقدرني الله بما أعطاني من قوة، بما أعطاني من العقل، وأعطاني من أسباب مسخرة. لكن هذا الملك لا يدوم، أنا أملك لكن لا يدوم، إنما المالك الحقيقي هو الله. ولذلك إذا كانت الدنيا كلها فيها يعني أشياء تملك وتحكم فهذا في الدنيا، لكن الله مالك الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين. وإذا كان مالكا حاكما يملك ويحكم في يوم الدين فهو من باب أولى ملك الدنيا والآخرة، لأن يوم القيامة لا يوجد من يملك ولا يوجد من يملك، لا يوجد من يملك شيئا ولا ما يملك شيئا ولا يحكم شيئا إلا الله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا كان مالك يوم الدين فهو ملك الدنيا وملك الآخرة، وحكم الدنيا ويحكم الآخرة. ولأنه يحكم ذلك برحمته وبعدله، يحكم ذلك برحمته وبعدله، فلا تأتى منه سبحانه وتعالى ظلم، ولا تأتى منه يعني ما يضير الإنسان لا في دنياه ولا في أخراه، إنما قدره كله رحمة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وكلمة الدين معناها الجزاء، يوم الدين يوم الجزاء، يوم الدين هو يوم الجزاء. وفيه آيات يعني تنص على هذا، على أن الجزاء بمعنى الدين. فإذا كان مالك يوم الدين يبقى فيه جزاء، وإذا كان فيه جزاء يبقى الحسنات لها أجر والسيئات لها أجر، يبقى العمل الصالح له أجر والعمل الطالح له أجر. والعمل الصالح يعطى بفضل الله وفيه الزيادة والمزيد، فكما بين القرآن حسن العشرة بسبعمية والله يضاعف لمن يشاء من رحمة الله. وفيه جزاء لمن يقصر أو لمن يسيء، وإذا كان فيه جزاء يبقى معناها لابد أن نستقيم في هذه الحياة، لأن الإنسان لا يستقيم إلا إذا كان يعلم أنه محاسب. ولذلك إذا كان هذا يعني هذا التوجه والبيان في سورة الفاتحة أن فيه جزاء، يبقى كان بيقول الإنسان استقيم ولم يكتفي بهذا، بل أن يعني أمرنا أن نطلب أن يعيننا على هذا الطريق ونطلبه. إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك معناها إياك وحدك نخصك بالعبادة وبالعون، ودي معناها الإخلاص. معناها الإخلاص يعني لا أقصد إلا الله، ولا أستعين إلا بالله، ولا أعبد إلا الله، فهو الواحد المتفرد باستحقاق العبادة. ولذلك حمدناه، حمدناه الحمد لله رب العالمين. يبقى إياك يعني أخصك أنت وحدك بالعبادة، إخلاص لله رب العالمين، ودي عبارة القلب. وعبارة الجوارح اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج وما أمر الله به. وإياك نستعين فيها اعتراف بعجز الإنسان وضعفه، وده أصل العبادة. أنت لم تطلب من الله، تعبد الله وتدعو الله، توقف بين يدي الله، تقول أنا عبد فقير مخلوق ضعيف، وأنت قوي تملك وترزق وتخلق وتعترف، في ده أصل العبودية. أنت عبد وهو سيد وخالق مالك سبحانه وتعالى جل شأنه. ولما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، إقرار بالضعف منك كبشر، إقرار بالقوة والقدرة لمن؟ لخالق القوة والقدر. فإياك معناها أخصك. وبعدين ذكر الإسلام والقرآن أمرنا أن نتعاون، وبين رسول الله ذلك صلى الله عليه وسلم، وأن نتماسك، وأن البشرة تعيش وخلقت من أصل واحد من آدم وحواء لتتعاون. فلجأت الصيغة بنعبد، نعبد. أنت واحد تصلي تقول إياك نعبد، ما قلتش إياك أعبد، ما تقولش إياك أعبد، لأنك واحد من مجموع بشر لا بد أن يتعاون على البر والتقوى. واحد من البشر لازم يتماسك كالبناء، كما قبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن المؤمن كمثل البناء يشد بعضه، كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. عشان كده الانتماء للأمة والانتماء للإسلام هو الأصل، والتبري من الشرك والمشركين والكفار وأهل الضلال فريضة. تتبرأ من أهل الشرك وأهل الضلال عشان تقول إياك نعبد، تتكلم أسلوب الجماعة، لأنك واحد في مجموع يعبد الله، ودي يشعرك أن الله معبود من جميع الخلائق، من الجن والإنس والطير والحيوان والنبات وكل المخلوقات تعبد، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدا يعني مملوك ومخلوق وذليل وضعيف ومحتاج إلى الله. وبيسمه العبودية العامة. العبودية العامة أن كل البشر كل المخلوقين يعني ملك لله وتحت سيطرته وتحت هيمنته. والعبادة الخاصة اللي هي مشروعة تعبده إقرارا بوحدانيته وإقرارا بأحقية أن تخضع له وتستعين به. فجاءت بنعبد بالنون عشان تقول أنت واحد من البشر وتحس أن أنت واحد وكل المخلوقات بتعبد الله، وأن الأمة كلها تنتمي لهذا الدين ولهذا القرآن ولهذه الشريعة، وأن الواحد واحد مش مش مش مستقل بحياته. ونستعين كذلك. وأيضا هذا يعطيك أن الله قوي قادر على أن يملك هذه المخلوقات كلها وأنه يعينها سبحانه وتعالى جل شأنه. الإحساس بقوة الله وبقدرة الله وبهيمنة الله وبعظمة الله وسعة ملك الله وسعة رحمة الله وسعة علم الله كما ندرس في أسماء الله الحسنى. ثم لم يكتف بهذا، وإنما قال لك أنت مش هتقدر تعمل كل ده إلا إذا أنا أعنتك، فاطلبها كل ركعة، قول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا دلنا على الصراط المستقيم، وفقنا لأن نثبت على هذا الصراط المستقيم، نعرفه أولا ونتبعه ونثبت عليه، وهذا لا يكون إلا بالله. اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية هداية قلبية بتوفيق وإعانة وإقدار، وهذه لا يملكها أحد إلا الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي محبب، لكن الله، وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم، هداية النبي بيان وتوضيح كما هو جاء في القرآن، أما هداية الله توفيق بالقلب، توفيق وإقدار يقدرك عليها ويحببك في الإيمان ويزينه في قلبك، فأنت تطلبها من الله لأنه هو الذي يملكها، يملك التوفيق والإقدار وتهيئة الأسباب، ويملك البيان، وهو الذي بيّن سبحانه وتعالى جل شأنه. صراط الذين أنعمت عليهم، اعتراف بكل الرسالات السابقة، لأن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأنت تطلب الاجتماع على الحق مع من اجتمع عليه من الأمم السابقة ومن الأنبياء والمرسلين، وأن تكون معهم حتى تستشعر حاجتين، تستشعر أنه سبقك ممن ثبت على هذا الصراط فتتشجع وتتمسك به وتأتنس بهم، تأتنس بهم. لأن الواحد لما كل وحده يحس بغربة، لما تحس أن في ناس سبقوك تتشجع وتسابق معهم في الخيرات، إحساسك أن في ناس سبقوك للخير يخليك تتحفز لأن تمشي في هذا الطريق المستقيم، لأنك ليس وحدك. ولو كنت وحدك ربما تشعر بالغربة، أنما تأنس بأمة من سبقوك وتسابق مع السابقين وتسارع مع المسارعين. وفي الآخر تختم بكلمة هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة آمين. وآمين من السنة، ولذلك استدل كثير من العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وقالك الدليل على أن ذلك أنها تقرأ مع الفاتحة، أما آمين فهي سنة. آمين سنة، يعني بينها رسول الله وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أنها لم تكتب في المصحف، أما البسملة فكتبت في المصحف، وإجماع الأمة على أنها كتبت في المصحف على أنها آية من الفاتحة على رأي أكثر العلماء، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اشرح صدورنا، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا من الراشدين، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم، وبارك الله فيكم.